Oh. يعرفون What?

أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه وقال الآخر فذروه في سنبله

يشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولا إلى أهلهم لعل

سارقون قال إنما

والأرض